هذا يسأل عن كثير الرياء، هذا هو شرك أكبر؟ الرياء الخالص، الرياء الخالص هذا هو رياء أهل النفاق، النفاق يراؤون الناس، وهو ناقل من ملة الإسلام، ناقل من ملة الإسلام. أما إذا كان الإنسان على الإخلاص ويقصد بعمله وجه الله تبارك وتعالى ثم يداخل عمله شيء من الرياء، فهذا لا يصادم أصل التوحيد ولا ينافي أصل التوحيد، وإنما ينافي كمال التوحيد الواجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.